الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن كما وعدناكم في حلقتنا الماضية نكمل الحديث حول قرية بشارة التابعة لمركز شبرخيل بمحافظة البحيرة. هذه القرية التي تحدثنا عنها في الحلقتين الماضيتين مع ضيفنا الكريم المربي الفاضل الأستاذ محمد حافظ دياب، أحد أبناء هذه القرية. أهلا بحضرتك مرة أخرى أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. أستاذ محمد، كل قرية بها يعني دور العبادة كمساجد، وأيضا بها الكتاتيب ويعني تحفيظ القرآن الكريم، وهناك أيضا التكافل الاجتماعي من رعاية اليتامى والأرامل والمساعدات بين أهل القرية بعضهم البعض للمحتاجين. حضرتك في البداية تصف لنا عدد المساجد الموجودة في قرية بشارة. عدد المساجد 2، مسجد اللي هو الرئيسي، وفي مسجد ثاني يعني أصغر شوية. والحمد لله رب العالمين بيستوعبوا المصلين. جميل. لو انتقلنا بعد ذلك إلى الحفظ القرآن الكريم ومدى اهتمام الأهالي بتحفيظ أولادهم وبناتهم للقرآن الكريم، ومدى وجود كتاتيب ودور تحفيظ. ما فيش دور تحفيظ قرآن في القرية. هو في المسجد الإمام الجامع الشيخ محمد شعبان، هو أخوه الشيخ بدر، يعني بيحفظوا الأولاد القرآن في المسجد. أيوة. لكن في كتاب في قرية صغيرة كده جنب مننا. فيها الشيخ خالد أبو سعد. اسمها قرية إيه؟ قرية العراوي. في نهاية هذه الحلقة يعني حضرتك تذكر لنا بعض الناس أو شخصيات معينة أو شخصية معينة يعني توفاها الله أو على قيد الحياة، لها يعني جهود جليلة ولها يعني أيادي ولها أفضال على القرية وأهل القرية في أمور مختلفة، فحضرتك تختار مين وعمل إيه؟ يعني هو حضرتك أنا أختار واحد بس أو مثلا يعني أيا كان الأمر يعني كما يحلو لك. يعني مثلا عندنا مثلا الأستاذ رضا الشريف، راجل محترم تبرع بقطعة كبيرة من أرضه، اتبنى عليها المقابر. جميل. مقابر القرية بالكامل. وجيه بعد منه الأستاذ محمد كامل الشريف رحمة الله عليه، تبرع برضه بقطعة برضه توسعة للمقابر. ورحمة الله عليه الحاج عبادة السيد الشرقاوي، فهو اللي اتبرع بقطعة الأرض اللي اتبنى عليها المسجد. جميل. وناس كلها ناس محترمة طبعا. ونحن مستمعينا الأعزاء معنا أحد المحترمين من أهل القرية وهو المربي الفاضل الأستاذ محمد حافظ دياب، الذي نشكره على هذا يعني هذه الاستضافة الجميلة وعلى هذا الكرم، ونشكر حضرتك ونتمنى لكم دائما أن تكونوا في أسعد حال. قريتي بصحبة فيصل حجاج.